حبيبي حبيبي بحبك غنية حزينة من سي شو بتشبهها حبيبي حبيبي بحبك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك من أول ما التقينا كل ما زعلنا وترضينا عطول كنت تغني لياها أيامنا وليالينا حكاياتنا ماضينا كيف بتفكر إني ممكن أنسى حبيبي حبيبي بحبك حزيني من سي شو بتشبهها حبيبي حبيبي بحبك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك والمشوار غنيتنا كانت هي البداية مثل الحب رافقتنا كل ما بعدنا قربتنا هاي قصتنا وما إلها نهاية حبيبي حبيبي بحبك غنية حزينة من سي شو بتشبهها غنية بغنيها أنا وياك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك.